سادسا، أسباب النزول. نزل القرآن ليهدي الإنسانية إلى المحجة الواضحة ويرشدها إلى الطريق المستقيم ويقيم لها أسس الحياة الفاضلة التي تقوم دعامتها على الإيمان بالله ورسالته، ويقرر أحوال الماضي ووقائع الحاضر وأخبار المستقبل. وأكثر القرآن نزل ابتداء لهذه الأهداف العامة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاهدوا أحداث السيرة، وقد يقع بينهم حادث خاص يحتاج إلى بيان شريعة الله فيه، أو يلتبس عليهم أمر فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لمعرفة حكم الإسلام فيه، فيتنزل القرآن لذلك الحادث أو لهذا السؤال الطارئ. ومثل هذا عرف بأسباب النزول عناية العلماء به. وقد اعتنى الباحثون في علوم القرآن بمعرفة سبب النزول، ولمسوا شدة الحاجة إليه في تفسير القرآن، فأفرده جماعة منهم بالتأليف، ومن أشهرهم علي بن المديني شيخ البخاري، ثم الواحدي في كتابه أسباب النزول، ثم الجعبري الذي اختصر كتاب الواحدي بحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئا، ثم شيخ الإسلام ابن حجر الذي ألف كتابا في أسباب النزول اطلع السيوطي على جزء من مسودته ولم يتيسر له الوقوف عليه كاملا، ثم السيوطي الذي قال عن نفسه وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته لباب المنقول في أسباب النزول. ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول؟ والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحا لا يكون بالرأي بل يكون له حكم المرفوع. قال الواحدي لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا في علمها وجدوا في الطلب. وهذا هو نهج علماء السلف، فقد كانوا يتورعون عن أن يقولوا شيئا في ذلك دون تثبت. قال محمد بن سيرين سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن، وهو يعني الصحابة. وإذا كان هذا هو قول ابن سيرين من أعلام علماء التابعين تحريا للرواية ودقة في النقل، فإنه يدل على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة، ولذا فإن المعتمد من ذلك فيما روي من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند، بحيث تكون هذه الصيغة جازمة بأنها سبب النزول. وذهب السيوطي إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبل ويكون مرسلا إذا صح المسند إليه، وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير واعتبر بمرسل آخر. وقد أخذ الواحدي على علماء عصره تساهلهم في رواية سبب النزول ورماهم بالإفك والكذب، وحذرهم من الوعيد الشديد حيث يقول أما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويخترق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية. تعريف السبب. وسبب النزول بعد هذا التحقق يكون قاصرا على أمرين: أولا أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها، وذلك الذي روي عن ابن عباس قال وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صاحباه فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك إنما جمعتنا لهذا، ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب. ثانيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه، كالذي كان من قوله بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فذهبت تشتكي من ذلك. عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خوله بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونفرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو أوس بن الصامت. ولا يعني هذا أن يلتمس الإنسان لكل آية سببا، فإن القرآن لم يكن نزوله وقفا على الحوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسار، بل كان القرآن يتنزل ابتداء بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام وشرائع الله تعالى في حياة الفرد وحياة الجماعة. قال الجعبري نزل القرآن على قسمين قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. ولذا يعرف سبب النزول بما يأتي، هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. ومن الإفراط في علم سبب النزول أن نتوسع فيه ونجعل منه ما هو قبيل الإخبار عن الأحوال الماضية والوقائع الغابرة. قال السيوطي: والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه لا يخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة، إن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك. وكذلك ذكره في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، سبب اتخاذه خليلا، فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى. فوائد معرفة سبب النزول. لمعرفة سبب النزول فوائد أهمها: ألف، بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة. ب، تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا لعموم اللفظ، وهي مسألة خلافية سيأتي لها مزيد من الإيضاح. وقد يمثل لهذا بقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقد روي أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: فإن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب لنعذبن أجمعهن. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما نزلت في أهل الكتاب. ثم قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية. قال ابن عباس: سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخذوا بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه. جيم، إذا كان لفظ ما نزل عاما وورد دليل على تخصيصه فمعرفة السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته ولا يصح إخراجها، لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي، فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد لأنه ظني، وهذا هو ما عليه الجمهور. وقد يمثل لهذا بقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإن هذه الآية نزلت في عائشة خاصة أو فيها وفي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس في قوله: إن الذين يرمون المحصنات الآية نزلت في عائشة خاصة، وعن ابن عباس في هذه الآية أيضا: هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمي امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة. ثم قرأ: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وعلى هذا فإن قبول توبة القاذف وإن كان مخصصا لعموم قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، لا يتناول بالتخصيص من قذف عائشة أو قذف سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا توبة له، لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي. دال: ومعرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن وكشف الغموض الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها، قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ومن أمثلة ذلك ما أشكل على مروان ابن الحكم في فهم الآية الآنفة الذكر: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، حتى أورد له ابن عباس سبب النزول. ومثله آية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإن ظاهر لفظ الآية لا يقتضي أن السعي فرض، لأن رفع الجناح يفيد الإباحة للوجوب، وذهب بعضهم إلى هذا تمسكا بالظاهر. وقد ردت عائشة على عروة بن الزبير في فهمه ذلك بما ورد في سبب نزولها، وهو أن الصحابة تأثموا من السعي بينهما لأنه من عمل الجاهلية، حيث كان على الصفا أساف وعلى المروة نائلة وهما صنمان، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما. عن عائشة أن عروة قال لها: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة: ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. ها، ويوضح سبب النزول من نزلت فيه الآية حتى لا تحمل على غيره بدافع الخصومة والتحامل، كالذي ذكر في قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فقد أراد معاوية أن يستخلف يزيد، وكتب إلى مروان عامله على المدينة بذلك، فجمع الناس وخطبهم ودعاهم إلى بيعة يزيد، فأبى عبد الرحمن بن أبي بكر أن يبايع، فأراده مروان بسوء لولا أن دخل بين عائشة. وقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، فردت عليه عائشة وبينت له سبب نزولها. عن يوسف بن واهق قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية ابن أبي سفيان، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال عبد الرحمن ابن أبي بكر شيئا، فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما، فقالت عائشة: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. وفي بعض الروايات أن مروان لما طلب البيعة ليزيد قال: سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر، فقال مروان: هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما الآية. فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان، والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم أو اتفق معه في الخصوص حمل العام على عمومه والخاص على خصوصه. ومثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عن أنس قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت.

فذلك يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أنه داخل في معنى الآية. وكذلك إذا قال أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أو ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا، فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب، فهاتان صيغتان تحتملان سببية وغيرها كذلك. ومثال الصيغة الأولى ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنزلت نساؤكم حمص لكم الآية في إتيان النساء في أدبارهن. ومثال الصيغة الثانية ما روي عن عبد الله بن الزبير أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، وكان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واسترعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استرعى للزبير حقه في صريح الحكم، فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ابن تيمية قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله فيه. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في السند. وقال الزرقشي في البرهان قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم الآية لا من جنس النقل لما وقع. تعدد الروايات في سبب النزول، قد تتعدد الروايات في سبب نزول آية واحدة، وفي مثل هذه الحالة يكون موقف المفسر منها على النحو الآتي: ألف إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة مثل نزلت هذه الآية في كذا أو أحسبها نزلت في كذا فلا منافاة بينها، إذ المراد التفسير وبيان أن ذلك داخل في الآية مستفاد منها، وليس المراد ذكر سبب النزول إلا إن قامت قرينة على واحدة بأن المراد بها السببية. ب إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة قوله نزلت في كذا وصرح آخر بذكر سبب مخالف فالمعتمد ما هو نص في السببية وتحمل الأخرى على دخولها في أحكام الآية. ومثال ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. النافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم، فقال ابن عمر أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت لا، قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. فهذه الصيغة من ابن عمر غير صريحة في السببية، وقد جاء التصريح بذكر سبب يخالفه. عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها يخالفه. عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فجابر هو المعتمد لأن كلامه نقل صريح وهو نص في السبب، أما كلام ابن عمر فليس بنص فيحمل على أنه استنباط وتفسير. جيم وإذا تعددت الروايات وكان جميعها نصا في السببية وكان إسناد أحدها صحيحا دون غيره فالمعتمد الرواية الصحيحة، مثل ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب البجلي قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك لم يقربك ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه وعن أمها وكانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فماكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خوله ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فقال يا خوله دثريني، فأنزل الله والضحى إلى قوله فترضى، قال ابن حجر في شرح البخاري قصة إبطاء جبريل بسبب الجو مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيحين. دال: فإذا تساوت الروايات في الصحة وورد وجه من وجوه الترجيح كحضور القصة مثلا أو كون إحداها أصح، قدمت الرواية الراجحة. ومثل ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه، فقالوا: حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد أخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: اسألوه عن الروح، فسألوه فأنزل الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. فهذه الرواية تقتضي أنها نزلت بمكة حيث كانت قريش، والرواية الأولى تقتضي أنها نزلت بالمدينة، وترجح الرواية الأولى لحضور ابن مسعود القصة. ثم لما عليه الأمة من تلقي صحيح البخاري بالقبول وترجيحه على ما صح في غيره. وقد اعتبر الزرقشي هذا المثال من باب تعدد النزول وتكرره، فتكون هذه الآية قد نزلت مرتين، مرة من مكة ومرة من المدينة، واستند في ذلك إلى أن سورة سبحان مكية بالاتفاق. وإني أرى أن كون السورة مكية لا ينفي أن تكون آية منها أو أكثر مدنية، وما أخرج البخاري عن ابن مسعود يدل على أن هذه الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مدنية. فالوجه الذي اخترناه من ترجيح رواية ابن مسعود على رواية الترمذي عن ابن مسعود أولى من حمل الآية على تعدد النزول وتكرره، ولو صح أن الآية مكية وقد نزلت جوابا عن سؤال، فإن تكرار السؤال نفسه بالمدينة لا يقتضي نزول الوحي بالجواب نفسه مرة أخرى، بل يقتضي أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي نزل عليه من قبل. إذا تساوت الروايات في الترجيح جمع بينهما إن أمكن، فتكون الآية قد نزلت بعد السببين أو الأسباب لتقارب الزمن بينها، كآيات اللعان والذين يرمون أزواجهم. فقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أنها نزلت في هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء كما ذكرنا من قبل. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم ابن علي فقال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع؟ فجمع بينهما بوقوع حادثة هلال أولا، وصادف مجيء عويمر كذلك، فنزلت في شأنهما معا بعد حادثتيهما. قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب. واو، إن لم يكن الجمع لتباعد الزمن فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره، ومثاله ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأخرج الترمذي عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى، فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي. فأنزل علي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فجمع بين هذه الروايات بتعدد النزول. ومن أمثلته كذلك ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال: لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة. فهذا يدل على نزولها يوم أحد. وجاء في رواية أخرى أنها نزلت يوم فتح مكة والسورة مكية، فجمع بين ذلك بأنها نزلت مكة قبل الهجرة مع السورة ثم بأحد ثم يوم الفتح، ولا مانع من ذلك لما فيه من التذكير بنعمة الله على عباده واستحضار شريعته. قال الزرقشي في البرهان: وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه، كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة وأخرى بالمدينة. هذا ما يذكره علماء الفن في تعدد النزول وتكرره، ولا أرى لهذا الرأي وجها مستساغا، حيث لا تتضح الحكمة من تكرار النزول، وإنما أرى أن الروايات المتعددة في سبب النزول ولا يمكن الجمع بينهما يتأتى فيها الترجيح. الروايات الواردة في سبب النزول قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ترجح فيها الرواية الأولى على الروايتين الأخيرتين لأنها وردت في الصحيحين دونهما، وحسبك برواية الشيخين قوة. فالراجح أن الآية نزلت في أبي طالب، وكذلك الشأن في الروايات التي وردت في سبب نزول خواتيم سورة النحل، فإنها ليست في درجة سواء، والأخذ بأرجحها أولى من القول بتعدد النزول وتكرره. والخلاصة أن سبب النزول إذا تعدد فإما أن يكون الجميع غير صريح، وإما أن يكون الجميع صريحا، وإما أن يكون بعضه غير صريح وبعضه صريحا. فإذا كان الجميع غير صريح في السببية فلا ضرر، حيث يحمل على التفسير والدخول في الآية. فإن كان الجميع غير صريح في السببية فلا ضرر، حيث يحمل على التفسير والدخول في الآية ألف. وإن كان بعضه غير صريح وبعضه الآخر صريحا فالمعتمد هو الصريح باء. وإن كان الجميع صريحا فلا يخلو، إما أن يكون أحدهما صحيحا أو الجميع صحيحا. فإن كان أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحيح هو المعتمد جيم. وإن كان الجميع صحيحا فالترجيح إن أمكن دال، وإلا فالجمع إن أمكن هاء، وإلا حمل على تعدد النزول وتكرره واو. وفي هذا القسم الأخير مقال: وفي النفس منه شيء، تعدد النزول مع وحدة السبب. قد يتعدد ما ينزل والسبب واحد ولا شيء في ذلك، فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة في سور شتى، ومثاله ما أخرجه سعيد بن منصور وعبد الرزاق والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم صححه عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الآية. وأخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردوية عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو قول: إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية. وأخرج الحاكم عن أم سلمة أيضا أنها قالت: تغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن الآية. وأنزل: إن المسلمين والمسلمات. فهذه الآية الثلاث نزلت على سبب واحد، تقدم نزول الآية على الحكم. يذكر الزرقشي نوعا يتصل بأسباب النزول يسميه تقدم نزول الآية على الحكم، والمثال الذي ذكره في ذلك لا يدل على أن الآية تنزل في حكم خاص ثم لا يكون العمل بها إلا مؤخرة، وإنما يدل على أن الآية قد تنزل بلفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى ثم يحمل تفسيرها على أحد المعاني فيما بعد، فتكون دليلا على حكم متأخر. جاء في البرهان: وأعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحكم، وهذا كقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، فإنه يستدل بها على زكاة الفطر. روى البهيقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان، ثم أسند مرفوعا نحوه. وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل، لأن هذه السورة مكية ولم يقم بمكة عيد ولا زكاة. وأجاب البغوي في تفسيره بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، كما قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. السورة مكية، وظهر أثر الحل يوم فتح مكة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي ساعة من نهار. وكذلك نزل بمكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال ابن الخطاب: كنت لا أدري أي الجمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فأنت ترى فيما ذكره صاحب البرهان أن صيغة سبب النزول محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام. روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان، والآيات التي ذكرها مجملة تحتمل أكثر من معنى، أو جاءت بصيغة الإخبار عما يحدث في المستقبل. سيهزم الجمع ويولون الدبر، تعدد ما نزل في شخص واحد، قد يحدث لشخص واحد من الصحابة أكثر من واقعة، ويتنزل القرآن بشأن كل واقعة منها، فيتعدد ما نزل بشأنه بتعدد الوقائع. ومثاله ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد في بر الوالدين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله عز وجل، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: أني كنت أخذت سيفا فأعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا السيف، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: أني كنت مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث. فسكت، فكان الثلث بعد جائزة. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحى جمل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. ويعتبر من هذا القبيل موافقات عمر رضي الله عنه، فقد نزل الوحي موافقا لرأيه في عدة آيات. الاستفادة من معرفة أسباب النزول في مجال التربية والتعليم. يعاني المربون في مجال الحياة التعليمية كثيرا من المتاعب في استخدام الوسائل التربوية لإثارة انتباه الطلاب حتى تتهيأ نفوسهم للدرس في شوق يستجمع قواهم العقلية ويرغمهم في الاستماع والمتابعة. والمرحلة التمهيدية من مراحل الدرس تحتاج إلى فطنة لماحة تعين المدرس على اجتذاب مشاعر الطلاب لدرسه بشتى الوسائل المناسبة، كما تحتاج إلى ممارسة طويلة تكسبه خبرة في حسن اختيار الربط بين معلوماتهم دون تعسف يكلفه شططا. وكما تهدف المرحلة التمهيدية في الدرس إلى إثارة انتباه الطلاب واجتذاب مشاعرهم، فإنها تهدف كذلك إلى التصور الكلي للموضوع، كي يسهل على المدرس أن ينتقل بطلابه من الكلي للجزئي إلى أن يستوعب عناصر الدرس تفصيلا بعد أن تصوره طلابه جملة. ومعرفة أسباب النزول هي السبيل الأفضل لتحقيق تلك الأهداف التربوية في دراسة القرآن الكريم تلاوة وتفسيرا. إن سبب النزول إما أن يكون قصة لحادثة وقعت، وإما أن يكون سؤالا طرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستكشاف حكم في موضوع، فينزل القرآن أثر الحادثة أو السؤال، فلن يجد المدرس نفسه في حاجة لمعالجة التمهيد للدرس بشيء يبتكره ويختاره، إذ أنه إذا ساق سبب النزول كان قصته كافية في إثارة انتباه الطلاب واجتذاب مشاعرهم واستجماع قواهم العقلية وتهيئة نفوسهم لتقبل الدرس وتشويقهم للاستماع إليه وترغيبهم في الحرص عليه. فهم يتصورون الدرس بمعرفة سبب النزول تصورا عاما بما فيه من عناصر القصة المثيرة، فتتوق نفوسهم إلى معرفة ما نزل ملائما له وما يتضمنه من أسرار تشريعية وأحكام تفصيلية تهدي الإنسانية إلى نهج الحياة الأقوم وصراطها المستقيم وسبيل عزها ومجدها وسعادتها. وعلى المربين في مجال الحياة التربوية التعليمية الخاصة بمقاعد الدرس أو العامة في التوجيه والإرشاد أن يستفيدوا من سياق أسباب النزول في التأثير على الطلاب الدارسين وجماهير المسترشدين، فذلك أجدى وأنفع وأهدى سبيلا لتحقيق الأهداف التربوية بأروع معانيها وأرقى صورها، المناسبات بين الآيات والسور. كما أن معرفة سبب النزول لها أثرها في فهم المعنى وتفسير الآية، فإن معرفة المناسبة بين الآيات تساعد كذلك على حسن التأويل ودقة الفهم، ولذا أفرد بعض العلماء هذا المبحث بالتصنيف. والمناسبة في اللغة المقاربة، يقال فلان يناسب فلانا أي يقرب منه ويشاكله، ومنه المناسبة في العلة في باب القياس وهو الوصف المقارب للحكم. والمراد بالمناسبة هنا وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، أو بين الآية والآية في الآيات المتعددة، أو بين السورة والسورة. والمعرفة المناسبة فائدتها في إدراك اتساق المعاني وإعجاز القرآن البلاغي وإحكام بيانه وانتظام كلامه وروعة أسلوبه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال الزركشي: وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوي بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم للأجزاء. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ارتباط آية القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم. ومعرفة المناسبات والربط بين الآيات ليس أمرا توقيفيا، ولكنها تعتمد على اجتهاد المفسر ومبلغ تذوقه لإعجاز القرآن وأسراره البلاغية وأوجه بيانه الفريد. فإذا كانت المناسبة دقيقة المعنى منسجمة مع السياق متفقة مع الأصول اللغوية في علوم العربية كانت مقبولة لطيفة. ولا يعني هذا أن يلتبس المفسر لكل آية مناسبة، فإن القرآن الكريم نزل منجما حسب الوقائع والأحداث، وقد يدرك المفسر ارتباط آياته وقد لا يدركها، فلا ينبغي أن يعتسف المناسبة اعتسافا وإلا كانت تكلفا موقوتا. قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: المناسبة علم حسن، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر. ثم قال: ومن ربط بين ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط رقيق يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه، فإن القرآن نزل في 29 سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض. وقد عني بعض المفسرين ببيان المناسبة بين الجمل أو بين الآيات أو بين السور، واستنبطوا وجوه ارتباط دقيقة، فالجملة قد تكون تأكيدا لما قبلها أو بيانا أو تفسيرا أو اعتراضا تذييليا، ولهذا أمثلته الكثيرة. وللآية تعلقها بما قبلها على وجه من وجوه الارتباط يجمع بينها، كالمقابلة بين صفات المؤمنين وصفات المشركين ووعيد هؤلاء ووعد أولئك، وذكر آيات الرحمة بعد آيات العذاب، وآيات الترغيب بعد آيات الترهيب، وآيات التوحيد والتنزيه بعد الآيات الكونية، وهكذا. وقد تكون المناسبة في مراعاة حال المخاطبين كقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فجمع بين الإبل والسماء والجبال مراعاة لما جرى عليه الإلف والعادة بالنسبة إلى المخاطبين في البادية، حيث يعتمدون في معايشهم على الإبل فتنصرف عنايتهم إليها، ولا يتأتى لهم ذلك إلا بالماء الذي ينبت المرعى وتلده الإبل، وهذا يكون بنزول المطر وهو سبب تقلب وجوههم في السماء، ثم لا بد لهم من مأوى يتحصنون به ولا شيء أمنع كالجبال، وهم يطلبون الكلاء والماء فيرحلون من أرض ويهبطون أخرى ويتنقلون من مرعى أردب إلى مرعى أخصب. فإذا سمع أهل البادية هذه الآيات خالطت شغاف قلوبهم بما هو حاضر لا يغيب عن أذهانهم. وقد تكون المناسبة بين السورة والسورة كافتتاح سورة الأنعام بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فإنه مناسب لختام سورة المائدة الفصل بين العباد ومجازاتهم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إلى آخر السورة. كما قال سبحانه: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به: فسبح باسم ربك العظيم. وكارتباط سورة لإيلاف قريش بسورة الفيل: فإن هلاك أصحاب الفيل كانت عاقبته تمكين قريش من رحلتيهما شتاء وصيفا، حتى قال الأخفش: اتصالها بها من باب قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقد تكون المناسبة بين فواتح السور وخواتمها، وذلك ما في سورة القصص، فقد بدأت بقصة موسى عليه السلام وبيان مبدأ أمره ونصره، ثم ما كان منه عندما ولد رجلين يقتتلان، فحكى الله دعاءه: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم ختم الله السورة بتسلية رسولنا صلى الله عليه وسلم بخروجه من مكة والوعد بعودته إليها ونهي عن أن يكون ظهيرا للكافرين: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء